أنتم مدركون وتجهلون. الله الله يفتح عليك. Thank you. فسبح بحمد ربك العظيم. Thank you. Oh! مايكرا Oh. رضي الله عنه وارضاه. 他说的还 是好好好 you I'm going to go down to the door. I'm going to go down to the door.